نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلامة محمد بن خليل الهراسي رحمه الله تعالى: وقوله وقد دخله إلى آخره شروع في إراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. سورة الصمد يعني كذلك هي اسم الرحمن، وسمى سورة الإخلاص لأن فيها إخلاص توحيد الربوبية والأسماء والصفات الله عز وجل، ولأن تخلصت الصفات. قل هو الله أحد، لما نزلت لما قال المشركون انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. قل كما هو الله أحد متوحد الذي لا نظير له ولا مثيل له. قل هو الله أحد، الله الصمد السيد الكامل الذي تصمد له الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد، لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، ولم يكن من شيء، ليس له ولد ولا والد، وله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ليس له مثيل، كفوا مماثل، ليس له ماثل، فهو الأحد الذي لا نظير له، والذي لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل ولا فرع، وليس له مثيل من خلقه، ليس له مكافئ ولا مماثل من الخلائق. فهذه السورة فيها بيان وصف الرب سبحانه وتعالى وكمال النعم. أحسن الله إليك. وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص سورة الإخلاص أحسن الله عليك، لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن لا شيخ الإسلام أبو العباس هو نفسه دون عن زايد، وأبو العباس هو شيخ الإسلام. من يقول هذا؟ ها؟ الصواب يقول ايش الصواب؟ شيخ الاسلام نقل عن ابن عباس بن سريج؟ لا، هو المنقول عن شيخ الاسلام هو اللي ذكر هذا. هو قال في مجموعه الفتاوى ذكر شيخ الاسلام في مجموعه الفتاوى عن طيب يراجع مجموعه الفتاوى عن ابن عباس النسخه الثانيه ما في عن؟ في العالم العباس. طيب

أخرج ابن جرير في التفسير والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف. يعني لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس، لكن مشهور هذا. صحيح، هذا ما يقوله صحيح. هو طبعا علي بن أبي طلحة وكذلك العوفي يروي عن ابن عباس ومنقطع، لكن مشهور هذا. هذا مشهور، هذا كلامه صحيح، كلام عظيم، سواء صح أو صح، هذا هو الصحيح، أنه هو الكامل في سدده سبحانه، هو الذي لا يحتاج إلى أحد ولا تصل إلى الخلل في حوائجها. نعم، أحسن. سواء صح، سواء صح أو صح. نعم نعم نعم، لا يأكل ولا يشرب يعني. ولذا الملائكة صمت، لا يسألون وجهه، لا يأكل ولا يشربون، أكبر من بني آدم. إذا كانت الملائكة صمت لهم الكمال، فالله تعالى أولى بالكمال. نعم. قال: فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة. نعم، الأحد الأحد الذي ليس له شريك ولا مماثل في أحديته وفي انفراده سبحانه وتعالى، فهو الفرد الأحد، لا أحد يشاركه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله. وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. سبحانه، لا إله إلا حق، هذه السورة عظيمة. نعم. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وحديته، ثم نفي الكفء المتضمن نفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها، فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعجل ثلث القرآن. لا، قل الله، قل هو الله أحد، هذا في إثبات الكمال، إثبات توحيد الربوبية. الله الصمد إثبات توحيد الألوهية، لم يلد ولم يولد إثبات الأسماء والصفات، تضمنت التوحيد بأنواع الثلاثة. نعم، أحسن الله. حق لسورة تضمنت هذه المعاني أن تكون تعدث في القرآن. نعم، أحسن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. بارك كيف على وعلى مصر. ها؟ يسار؟ يسار لا، كما ورد حتى الشمال فيها، في الشمال ورد في الشمال ولا الشمال، لكن الحديث فيه يعني انفرد به بعض الرواة، ولهذا قال بعض العلماء ما تثبت الشمال، ما أخذ من الحديث وكلتا يده يمين، أما كلمة يسار ما لهم كلمة يسار للشمال. الشمال من العلماء أثبتها الشيخ محمد بن الوهاب أخذ من الحديث، وجاء في مسلم هو بشماله، لكن انفرد به بعض الرواة لم يتابع عليه. بحثنا عن ما وجد له متابع، كان كتب فيها أحد الأخوات رسالة دكتورة كنت المشرف عليها قبل سنين، بحثنا ما وجدنا له متابع، والأذن المتابع وسفة الشمال وسن فرض وإن كان في صحيح مسلم لكن وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.